فاز من اعتصم بحبلكم وأمن من لجأ إلى حصنكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يملك هذا الأمر من بعد 12 إماما من أهل بيتي وصفوتي، ما منهم إلا مقتول أو مسموم. من جملة الأبحاث التي وقع الكلام فيها في سيرة الأئمة الأطهار صلوات الله عليهم، والبحث في أنهم عليهم السلام هل جميعا ماتوا إما قتلا أو سما أو لا، مات بعضهم حتف أنفه. والحديث لا يخص الأئمة الاثنى عشر عليهم السلام، وإنما يتناول المعصومين الأربعة عشر صلوات الله عليهم، يعني بدءا من النبي صلى الله عليه وآله والصديقة فاطمة عليه السلام، ومرورا بالأئمة الاثنى عشر عليهم السلام، وختما بصاحب الأمر عجل الله تعالى فرجه الشريف. الشيخ الصدوق على الله مقامه في الاعتقادات نص على أنهم جميعا ماتوا إما قتلا بالسيف وإما بالسم. اللذان قتلا بالسيف أمير المؤمنين سلام الله عليه والإمام سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه، الصديقة الزهراء عليه السلام قتلت بالطريقة المعروفة، أما الباقون فالطريقة التي استخدمت في موتهم عليهم السلام هي طريقة السم. النبي صلى الله عليه وآله وكذلك بقية الأئمة عليهم السلام، يبقى الكلام في الإمام صاحب الأمر عليه السلام، هل سيستشهد عن طريقة السم أو بطريقة أخرى؟ رواها بعضهم أن امرأة تحمل جاونا من الصخر من أعلى السطح فترميه على الإمام وهو مستطرق فتقضي على حياته، أم بطريقة أخرى؟ لا شك أن هذا الموضوع موضوع بحث، الآن لا نستعجل الأمور، لنبدأ بالبداية في أصل الفكرة ثم نعرج على هذه المفردات. شيخ الصدوق على الله مقامه في نظره أنه لم يمت منهم من المعصومين الأربعة عشر، أو لنخص الحديث الآن بالماضين الثلاثة عشر، يعني النبي والصديقة فاطمة عليه السلام والأئمة الأحد عشر الماضين. وأما الكلام على الإمام الحجة عليه السلام فسيأتي إن شاء الله في خاتمة المطاف. شيخ الصدوق يقول: لم يمت منهم أحد حتف أنفه، ماتوا إما قتلا بالسيف وإما بالسم. الشيخ المفيد على الله مقامه في تصحيح الاعتقاد عنده كلام في هذا الموضوع، أصل الفكرة مسلمة ولكن عنده كلام في بعض المعصومين عليهم السلام أنه يحتاج القول بأنهم قتلوا، يحتاج إلى إثبات تاريخي. الشيخ المفيد ما عنده إشكال على الرواية الواردة، الإشكال الظاهر في كلامه على النقل التاريخي، يعني يقول أن المسلم تاريخيا المنقول تاريخيا هو قتل الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه، سموا الإمام الحسن سلام الله عليه، قتل الإمام الحسين سلام الله عليه، ثم يضيف الإمام موسى بن جعفر عليه السلام، ثم يقوي القول بأن الإمام الرضا عليه السلام أيضا مات مسموما، ثم يجعل بقية المعصومين عليهم السلام في مقام البحث والتأمل. لكن أخطأ بعض الكتاب المتأخرين. صور أن الشيخ المفيد يشكك في أصل الفكرة بالنسبة لباقي المعصومين، يعني عنده شك في أن الإمام الجواد هل مات مسموما أو لا، وأن الإمام الهادي وأن الإمام العسكري عليهم السلام هل ماتوا مسمومين أم لا. قسم هصك هكذا فهم من كلام المفيد رحمه الله، لكن الشيخ المفيد ما يقصد هذا المعنى أبدا. الشيخ المفيد إنما يتكلم عن النقل التاريخي، يعني يقول أن المؤرخين أن كتاب التاريخ أن أصحاب السيار سلموا بمقتل جماعة من المعصومين عليهم السلام إما بالسيف وإما بالسم، ولم يتحدثوا أو سكتوا عن الآخرين. هذا مقصود الشيخ المفيد. فالشيخ المفيد ليس من المشككين في أصل الفكرة، في فكرة أنه ما من أحد منهم صلوات الله عليهم إلا هو مقتول بالسيف أو السم. أصل الفكرة مسلم بها الشيخ رحمه الله. كيف مسلم بها؟ مسلم بها لأنه جملة كبيرة من الروايات وبعضها صحيح السند، تقريبا 10 روايات أو أكثر من 10 روايات وردت فيما يتعلق بهذا الموضوع، منها صحيحة أبو الصلت الهروي عن الإمام الرضا سلام الله عليه قال ما منا إلا مقتول شهيد. انتبه جيدا، ما منا إلا مقتول شهيد. كان يمكن أن يكتفي بواحد يقول ما منا إلا مقتول، إضافة شهيد لماذا؟ هذا لعله إشارة إلى شيء في غاية من الأهمية. توجد قاعدة عامة بالمعصومين عليهم السلام سواء الأنبياء بأجمعهم أو الأوصياء وبالأخص محمد وآل محمد صلوات الله عليهم، أنهم جميعا كيفما كان موتهم سواء كان حتف الأنف أو كان بالقتل هم عند الله في عداد الشهداء. منتبه قاعدة، النبي حتى لو مات حتف أنفه يستحق لقب ماذا؟ شهيد، وليس لقبا افتخاريا أو تشريفيا، إنما هو لقب حقيقي. صحيح الشهادة بمفهومها الفقهي أن يقتل الشخص في سبيل الله تبارك وتعالى في حرب مأذونة من ولي الأمر الشرعي وفي شروط معينة يعبر عنها شهيد، هذا اصطلاح فقهي، لكنه توسع في هذا المفهوم ورد في مجالات من أبرزها التوسعة بالنسبة إلى بقية الأنبياء والأوصياء بأجمعهم، حيث كانت طريقة موت ذلك النبي أو الوصي هو عند الله ماذا؟ شهيد. فلعل الإمام الرضا سلام الله عليه نبه على هذه النقطة حتى لا يتصور السامع لو أن الإمام قال ما منا إلا شهيد يتصور ذاك المعنى، يعني وإن مات حتف أنفه فهو شهيد، ذاك مسلم. لهذا جمع بين العبارتين، قال مقتول شهيد، يعني هو ليس شهيدا وإن لم يقتل وإن لم يمت حتف أنفه، ليس شهيدا وإن مات حتف أنفه، بل هو شهيد ومقتول في نفس الوقت. هذا الذي يريده الإمام الرضا عليه السلام، وهذه عناية خاصة. وهذه الرواية أيضا وردت بطريق معتبر عنه عليه السلام، وهكذا جملة من الروايات الأخرى. الصفار في كتابه بصائر الدرجات قرابة 4 أو 5 روايات روى في هذا المجال. الشيخ الصدوق على الله مقامه الذي روى هذه الرواية السابقة عن الإمام الرضا عليه السلام في كتاب الأمالي، هو أيضا روى رواية أخرى في هذا المجال في كتابه الآخر عيون أخبار الرضا عليه السلام. العلامة الطبرسي على الله مقامه في إعلام الورى بأعلام الهدى أيضا ينص في رواية عن الإمام الصادق عليه السلام على هذا المضمون. المرحوم المحدث الخزاز صاحب كفاية الأثر وهو من أعاظم محدثي الإمامية وكذلك أيضا كتابه من الكتب الجليلة في إثبات الإمامة، ذكر جملة كبيرة جدا من الأحاديث في النص على الأئمة الاثني عشر صلوات الله عليهم بأسمائهم وكناهم وألقابهم عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وخصوصا تدرون هناك كلام عند كثير من الناس أنه لئن تمت إمامة علي والحسن والحسين لكن كيف نثبت إمامة الباقين من ذرية الحسين عليهم السلام، يعني الأئمة التسعة، كلام لبعضهم. الشيخ الخزاز رحمه الله أشبع هذا الموضوع من الروايات والأحاديث الكثيرة، وكثير منها صحيح السند في هذا المجال، وأن الأئمة بعد الحسين عليه السلام هم تسعة، بدءا بعلي بن الحسين عليه السلام زين العابدين، وختما بصاحب الأمر عجل الله تعالى فرجه الشريف. الخزاز نقل روايتين وكلاهما عن الإمام الحسن السبط سلام الله عليه، ينص فيهما الإمام عليه السلام على هذا المعنى، ومنها الرواية التي بدأت بها صدر البحث. قال: حدثني جدي رسول الله صلى الله عليه وآله. وفي الرواية الثانية قال: إنه لعهد معهود، يقول أن جنادة ابن أبي أمية صاحب الإمام دخل عليه بعد أن سقي عليه السلام السم، فقال له: سيدي ألا تعالج نفسك؟ قال: هيهات يا ابن أبي أمية، إنه لعهد معهود عن جدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه يملك هذا الأمر 12 إماما من أهل بيتي وصفوتي، ما منهم إلا مقتول أو مشموم. يعني يريد أن يقول أني سأقضي في هذه النوبة، في نوبات سابقة، لأن الطبري رحمه الله أبا جعفر صاحب الدلائل الإمامي يروي وغير كذلك أن الإمام الحسن عليه السلام سقي السم قبل المرة الأخيرة مرات عديدة، فكان يشفى عليه السلام، ومنها أنه كان يستشفي بتربة قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا موضوع الاستشفاء بتراب قبر النبي مروي عند جميع المحدثين في مجالات عديدة، كانوا يستشفون بقبر النبي، حتى أن ابن حجر في الفتاوى الحديثية، وكذلك أيضا ذكر هذا المعنى ابن عساكر في كتاب التحفة، قالوا أن أول زائر زار قبر النبي في باب مشروعية الزيارة، أول زائر زار قبر النبي صلى الله عليه وآله بعد دفنه بضعته فاطمة الزهراء عليه السلام، جلست عند القبر، هذه عبارتهم، أخذت من تراب القبر قبضات تدنيها إلى عينيها وتقول: ماذا على من شم؟ لاحظ الوصف والشعر، ما قال تدنيه إلى أنفها، قال تدنيه إلى عينيها تعظيما له، ثم بنفس الوقت هي تشم ذلك التربة الطاهر وتقول: ماذا على من شم تربة أحمد ألا يشم مدى الزمان، غواليا صبت علي مصائب لو أنها صبت على الأيام صرنا لياليا، صبت علي مصائب، لم تقل فقد أبي فقط، صبت علي مصائب. هذا ابن حجر يرويه في كتابه الفتاوى الحديثية، وابن عساكر وغير هؤلاء. الشاهد كانوا يستشفون بتراب قبر النبي صلى الله عليه وآله. الإمام الحسن عليه السلام أيضا كذلك كم مرة استشفى، غايته هذا المعنى، تركز وتوسع في تربة سيد الشهداء الإمام الحسين سلام الله عليه، وكل تراب من ترابهم يستشفى به بالتأكيد، ولكن جعل الله خصوصية، يعني درجة عالية في الشفاء بتراب أبي عبد الله عليه السلام، لأن الله جعل من كراماته أن جعل استجابة الدعاء تحت قبته والشفاء بتربته، والأئمة التسعة من ذريته، وأن لا تعد أيام زائره ذاهبا وآيبا من العمر. هذه الرابعة، الناس تعودوا على ثلاثة، هذه الرابعة لا تنسى، لا تعد أيام زائره ذاهبا وآيبا من العمر. إذا الله مقدر لك 50 سنة ومجموع زياراتك للحسين سنة، يعني أنت عمرك في الواقع 51، بالنتيجة تموت على 51. فأيام زياراته عليه السلام لا تحسب من العمر. الشاهد خصوصية جعلت من حيث الدرجة، وإلا من حيث أصل المبدأ، يعني مبدأ الاستشفاء بتراب المعصوم، هذا موجود حتى في بقية المعصومين، وعلى رأسهم النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم. فالشاهد أن الإمام الحسن يقول له جناد سيدي هلا عولجت؟ قال هيهات يا ابن أبي أمية، إنه لعهد معهود من رسول الله عن رسول الله صلى الله عليه وآله، قال يملك هذا الأمر 12 إماما من أهل بيتي وصفوتي، ما منهم إلا مقتول أو مسموم. يملك، قد قائل يقول كيف يملك؟ يملك يعني أنه تثنى له الوسادة، والحال أكثرهم لم تثنى له الوسادة، يعني ما أسندت إليه مقاليد السلطة الزمنية المادية. الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه سنوات قضاها في الحكم في الخلافة الزمنية ثم استشهد صلوات الله عليه. الإمام الحسن عليه السلام أشهر ثم وقع الهدنة مع معاوية، والنبي صلى الله عليه وآله بالتأكيد هو مؤسس الدولة الإسلامية، وما زالت مقاليد السلطة مسندة إليه حتى رحيله إلى الرفيق الأعلى تبارك وتعالى. أما بقية المعصومين صلوات الله عليهم ما ثنيت لهم الوسادة، فكيف يعبر يملك؟ يملك لا يقصد الملكية الزمنية، الملكية الاستحقاقية، يعني هم يستحقون، هم ولاة الأمر، هم شاسة العباد وحكام البلاد صلوات الله عليهم، وبهم يختم الله عز وجل مسيرة البشرية على الكرة الأرضية. لو لم يبق من الدنيا إلا يوم واحد لطول الله تعالى ذلك اليوم حتى يظهر مهدينا أهل البيت عليهم السلام، فيملأ الله تعالى به الأرض قسطا وعدلا بعد أن تملأ ظلما وجورا. يبقى الكلام في النبي صلى الله عليه وآله، أنه بناء على عمومية هذه القاعدة، يعني الرسول مشمول، ما منا قد سائل يسأل يقول أن الإمام ما عين من المقصود منا، من جميع بني هاشم، جميع الذرية، آخر هو لم ينص على عدد وأسماء محددة، هذا كيف نفهمه؟ قطعا نفهمه من القرائن ومن بقية الروايات التي ورد فيها عبارة منا، نحن، إنا، منا، جميع هذه الأحاديث الواردة بهذا اللسان وردت مختصة بالمعصومين صلوات الله عليهم، فقطعا ليس المقصود غيرهم، يعني جميع الذرية أو كل بني هاشم أو ما شاكل، منا يعني خصوص أصحاب الإمامة، أصحاب الزعامة الإلهية، الحجج على العباد، قطعا تدخل فيهم الصديقة الزهراء لأنها من الثقل الثاني. النبي خلف في أمته ثقلين، الأول كتاب الله والثاني العترة، ولا شك أنها صلوات الله عليها داخلة في ذلك، وإن لم تكن مشمولة بعنوان ولاة أمر لكنها حجة من حجج الله على الخلق. بل علم الزهراء من مصادر علوم الأئمة عليهم السلام، وهذا أحد معاني قولهم نحن حجج الله وأمنا حجة علينا، لأن علم الزهراء من مصادر علوم الأئمة عليهم السلام. فالشاهد أن الحديث لما يقول منا ما منا إلا مقتول أو مشموم في هذا العموم يدخل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أما يبقى الكلام عن النقل التاريخي هذا على مستوى الرواية، على مستوى الرواية هذا لا يشك فيه أحد، حتى الشيخ المفيد الذي زعم البعض أنه يشكك، لا لا أبدا، الشيخ المفيد ما عنده شك في أصل المبدأ أنه ما منهم أحد إلا مقتول أو مشموم. الشيخ المفيد تكلم عن النقل التاريخي، أما على مستوى الرواية فالأمر مسلم. على مستوى النقل التاريخي بالنسبة إلى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، هنالك صورتان نقلت في كيفية استشهاد النبي. المقدار المعنى الجامع بينهما أنه استشهد بالسم، هذا القدر الجامع بينهما. أما كيف الطريقة متى، الصورة الأولى المروية أن النبي صلى الله عليه وآله قدمت له امرأة ذراع شاة أو أهدي له ذراع، وكان صلى الله عليه وآله يقبل الهدية، وأن هذا الذراع الذي قدم على يد امرأة مسلمة لكن أخذته من امرأة يهودية وهي لا تدري بالسم، قدمته إلى النبي صلى الله عليه وآله. الإرسال كان من اليهودية، ولهذا في الرواية أن يهودية وهبت النبي صلى الله عليه وآله ذراعا، وإلا الرسول ما يقبل بهذه البساطة، وهو قطعا يعني عليم بحراجة الموقف وحساسية الموقف، ولكن بالواسطة، وأن الذراع كان مشموما وأنه أكل منه شيئا فنطق الذراع بأنه مشموم فتوقف، ولكن كان ذلك السم بطيء الأثر. فلما احتضر صلى الله عليه وآله، هذا الكلام عام 7 هجرية حسب هذه الرواية، وأنه لما احتضر عام 11 هجرية، الرسول استشهد عام 11 هجرية في 28 من شهر صفر، يعني الفاصل 3 سنوات أو 3 سنوات وشهور. لما احتضر التفت إلى من عنده فقال: الآن قد قطعت مطاي، مطاي عن الظهر، وفي لفظ مطاوي، مطاوي أمعائي، فالقراءة تصير قطعت مطاوية أو قطع مطاوية سم الذراع الذي أرسلته اليهودية. ثم قال: ما من نبي ولا وصي إلا شهيد. هذا الحديث بهذه المناسبة قيل. طيب، هكذا هذه الرواية عليها أكثر من سؤال. في الحقيقة من الأسئلة أنه الذراع لماذا لم ينطق قبل أن يأكل الرسول؟ يا ليته نطق قبل أن يأكل، ما الفائدة في أن ينطق بعد أن يأكل؟ بعضهم قال إنما نطق الذراع حتى لا يأكل أصحابه. عجيب، يعني هو يكون فداء لأصحابه بهذا الترتيب؟ يعني المنتظر أنه الذراع إذا كان ينطق وتصير معجزة، المعجزة قبل أن يأكل، لا أن يأكل وينتهي كل شيء وبعد ذلك ماذا ينطق الذراع؟ غريب في بابه. وثانيا أنه هذه الرواية في قبالها رواية أخرى، الرواية الأخرى يعبر عنها رواية اللد. اللد أن تطعم المريض طعاما تضعه في فمه، إذا وضعته في وسط الفم يقال له إيجار أو جره الطعام، يحطه في وسط الحلق في وسط الفم في فضاء الفم، أما يحطه في بداية الفم يعبر عنه اللد بدون اختبار. واحد يضع طعاما في على شفتيك أو على رأس فمك بدون اختبار يقال لده الطعام لدة. الرواية ذيك الأخرى ذيك مشهورة عند الخاص والعام، حتى البخاري يرويها، لكن بدون أن يشار فيها إلى قضية السم في رواية العام. أما في رواية الخاصة لا، منصوص على أن هذا الطعام الذي لد به رسول الله يعني وضع في فم النبي كان طعاما مشموما. هذا في روايات الخاصة، يعني في طريق أهل البيت مثلا، في رواية صاحب بصائر الدرجات، في رواية تفسير القمي، في رواية الثعالبي، في رواية الثعلبي العياشي، في رواية العياشي صاحب التفسير روى هذا المعنى، تفسيران، تفسير العياشي وتفسير القمي رويا هذه الرواية، أن امرأتين وبإشارة من شخصين بدون ذكر أسماء هما اللتان لدتاه ذلك الطعام فمرض منه. رواية الأولى منقولة عن من؟ منقولة عن إحدى المرأتين، وكأنها لكي تبعد التهمة عن نفسها ماذا صنعت؟ نسجت هذه القصة حتى تقول أن الرسول إذا كان عند عارض شم فهذا من حادث سابق، وذكرت هذه القصة، قصة أن الرسول قدمت له امرأة يهودية ذراعا مشموما أكل منه فمرض، لكنه لم يمت في نفس الوقت، إما لأنه لم يكمل أكل الذراع، أن أكل منه شيئا وبدأ بالمرض، لو مكمل كان يموت لساعته، أو لأن السم هو بطبعه كان، لأن السموم أنواع، قسم قتال لتوه وقسم لشهر وقسم لا تظهر آثاره بعد 5 سنوات 10 سنوات، نعم على ما يقول المختصون بالسموم هكذا. فكأن الرواية الأولى نسجت لدفع الشبهة على طريقة يكاد المريب أن يقول ماذا؟ خذوني، يعني هي حاسة بشيء فلهذا نسجت الرواية الأولى. روايات عديدة في بصائر الدرجات وفي غير البصائر، حتى أن الشيخ المفيد رحمه الله الذي عنده تأمل في سم بقية المعصومين بعد الإمام موسى بن جعفر بعد الرضا عليه السلام، عنده تأمل، عنده كلام في الموضوع من جهة النقل التاريخي كما نقلت لكم، ها من جهة الرواية هو ثابت عده، لكن بالنسبة للرسول لم يتردد، بالمقنعة قال بصريح العبارة: مات رسول الله صلى الله عليه وآله يوم الاثنين مسموما. هذه عبارة المفيد رحمه الله. أما بالنسبة إلى بقية الأئمة الذين هناك كلام بالنسبة إلى النقل التاريخي في حقهم، يعني مثلا الإمام الجواد عليه السلام، الإمام الهادي عليه السلام إلى آخره، فتوجد مصادر متعددة على مستوى النقل التاريخي نقلت موتهم بالسم من العام والخاص. مثلا من الخاص روى ذلك ابن شهراشوب المازندراني رحمه الله في كتاب المناقب، والمناقب من مصادر البحار، وروى ذلك أيضا الطبرسي في إعلام الورى، والأربلي في كشف الغمة. وأما من العامة فروى ذلك أيضا ابن الصباغ المالكي في كتابه الفصول المهمة، وهكذا آخرون نصوا على هذا المعنى، على أنه تكفينا الرواية، ليس بالضرورة أن يكون هناك نقل تاريخي. نعم لو كان نقل تاريخي بالنفي هذا ربما يولد إشكال نفي، أما التاريخ إذا ساكت تكفينا الرواية، الرواية تقول أنه مات مسموما، خلص مات مسموما كافية، لا سيما إذا كان السند سندا تاما. أما بالنسبة إلى صاحب الأمر صلوات الله وسلامه عليه، هناك رواية نقلت أن امرأة تقتال الإمام عليه السلام بالطريقة التي أشرت لها في صدر البحث، تلقي عليه جاونا صخريا ثقيلا من أعلى السطح يقع عليه فيموت، لكن هذه الرواية يبدو من التحقيق العلمي أنها رواية غير تامة غير صحيحة. في مقابل هذه الرواية هنالك روايات أخرى أنه عليه السلام يموت مسموما كما مات آباؤه صلوات الله عليهم، على أن طريقة هذه الرواية أن الإمام يمر في شارع وامرأة تصعد كذا، الطريقة هذه التي وصفت بها الحالة طريقة بعيد أن تتحقق في مثل ظرف الإمام ووضع الإمام ومن حول الإمام، ليست القضية بهذه البساطة أن يستطرق في شارع وتصعد امرأة وترمي بجاون صخري على رأسه خاصة أن الرواية راويها من أضعف الرواة، من أضعف الرواة، فلهذا لا يعتد بها. الإمام الحجة عليه السلام الظاهر مشمول، بعضهم حاول يخرج الإمام من هذه القاعدة الكلية، يقول الإمام يموت حتف أنفه، لكن التحقيق أن الإمام عليه السلام أيضا بعد أن ينهي المدة التي وعده الله تعالى بها في أن يملأ الأرض قسطا وعدلا، أيضا يكتب الله تعالى له شرف الشهادة، وقد أكرمهم الله تعالى بالشهادة، فيستشهد عليه السلام. أما يأتي سؤال أنه إذا استشهد عليه السلام فمن الذي يجهزه، بل الذي يتولى أمره، لأن المعصوم لا يتولى أمره إلا معصوم. هناك من روى أن الحسين عليه السلام يرجع فيتولى أمره، وهنالك في مقابل ذلك أنه عليه السلام الله عز وجل يوكل بتجهيزه ملائكة على صورة بشر فيتولون تجهيزه عليه السلام. هذا موضوع آخر ليس هنا موضع بحثه وتحقيقه، أنا لا أبت بشيء، ولكن من حيث المبدأ الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه مشمول أيضا لهذه القاعدة. كلامنا في هذه الليلة عن الإمام أبي الحسن الرضا عليه السلام، وهو من الذين روي عنهم أنه قال: ما منا إلا مقتول شهيد. والإمام عليه السلام استشهد كما استشهد آباؤه وأبناؤه الطاهرون صلوات الله عليهم أجمعين، نتيجة أوضاع استثنائية مروا بها. كما تعلمون أن الأئمة كانوا مضطهدين مطاردين طيلة حياتهم، وكانت تسعى سلطات الجور أن تتخلص منهم بأي وسيلة من الوسائل. أصلا وجود الإمام، حتى لو لم يكن عند الإمام نشاط سياسي، مع ذلك وجود الإمام عليه السلام كان ثقيلا على الظالمين، فلهذا كانوا يفكرون في التخلص من الإمام عليه السلام. أولا لأنه الثقل العلمي للإمام، مقام الإمام الاجتماعي، معجزات الإمام، كرامات الإمام، تأثير الإمام على النفوس، جذبه للقلوب. المأمون العباسي عقد مؤتمر علمائيا موسعا لكل علماء الملل والنحل، لا فقط لعلماء أهل الإسلام، جمع له حتى علماء اليهود والنصارى والمجوس في مؤتمر، وأمرهم أن يوجهوا إلى الإمام عليه السلام أصعب ما عندهم من الأسئلة، وفي مختلف الفنون ومجالات المعرفة. وكان عليه السلام الفارس المجلي في كل تلك المجالات ومع كل أولئك العلماء، وخرج عليه السلام مرفوع الرأس. ولكن صحيح هذا فيه خدمة الإسلام، لكن المأمون لا يفكر بخدمة الإسلام. عباد السلطة يريدون من الدين أن يكون مجرد صورة واجهة فقط يتغطون بها، غطاء. أما إذا شك المنافس لا، ما يسمح له. وكذلك الإعلام، كان المأمون حتم على الإمام الرضا عليه السلام أن لا يظهر للجمهور للملأ ظهور جذاب. إذا ظهر ظهور جذاب بتعبيرنا الجديد يخطف الأضواء عن أزلام السلطة. فمن هنا كانت السلطة تحاول أن تعتم على الإمام سلام الله عليه، يعتبروه منافس قوي، صحيح منافس علمي، ما كان عند الإمام مشروع سياسي لاستلام سلطة أبدا، ولكن هو هذا الثقل العلمي إذا برز أولا رحيب يكشف عن هزال الآخرين أنه أزلام السلطة، أن عناصر البلاط كم هؤلاء هزيلون وزائفون. إذا رأوا متانة طرح الإمام ورصانة الإمام راح يكتشفون مدى هزال وضعف السائرين في ركاب المأمون من جهة، ومن جهة أخرى قطعا الأنظار راح تتوجه إلى الإمام تقول هذا أولى بالأمر قطعا، هذا أعلم الناس، هذا أحكم الناس، هذا أحلم الناس. فلهذا ما كان يروق لهم أبدا أن يفتحوا الفضاء، أن يفتحوا الإعلام للإمام سلام الله عليه، كان الإمام معتما عليه. ولهذا المعبر عنه بأنه غريب الغرباء، قد يسأل سائل غريب الغرباء كيف؟ نحن نعلم أن الأئمة كثير منهم غرباء، الإمام موسى بن جعفر غريب، الإمام الهادي عليه السلام غريب، الإمام العسكري غريب، الإمام الجواد غريب، وغربة غريب كربلاء صلوات الله وسلامه عليه تفوق كل غربة. ولكن ما هي الميزة التي جعلت الإمام يعبر عنه بأنه غريب الغرباء؟ الإمام عليه السلام امتحن بمحنة في طوس، أنه كان المأمون العباسي يحاول حجب الإمام عليه السلام عن الأنظار من جهة، وأن ينسب للإمام أباطيل الإمام منها بريء. وهذه مشكلة للعالم أن يحجب، الشائعات تكثر حوله، ما عنده مجال أنه يدافع عن نفسه أن يكشف الشبهات فتعظم غربته في المجتمع. الإمام الرضا حورب بهذه الطريقة، ولهذا تجد في تاريخ الإمام كثير من الرواة الخواص الذين كانوا يتصلون بالإمام استثناء أن يسألوه أنه سيد مولاي بلغنا عنك كذا تقول، والإمام يكذب، بلغنا أنك تقول نحن نعلم الغيب. يقوم الإمام ويقول ما وقفت، ما بقيت شعرة في بدني إلا وقفت من خشية الله، لا يعلم الغيب إلا الله. قال ما هذا الذي تخبر به عن أمور مستقبلية ويتحقق؟ قال ذاك تعليم من ذي علم، أنا أخذ هذا عن آبائي، عن رسول الله، عن جبرائيل، عن الله، ما عندنا يعود إلى الله عز وجل. شبهات وشائعات وأكاذيب وأباطيل، فحورب الإمام بهذه الطريقة. لكن في نفس الوقت المأمون، لاحظ التناقض في السلوكيات، في نفس الوقت يعرض ولاية العهد على الإمام رضا عليه السلام، تعال صير ولي العهد من بعدي. وبعض الناس صدقوا أنه هذه فرصتك يا ابن رسول الله، أنتم أهل البيت من أول يوم إلى يومك هذا مهمشون، محجوبون عن حقكم في الخلافة، وهذه فرصة الآن. المأمون اختلف مع الأمين وصار انقسام في الأسرة الحاكمة العباسية بعد انشقاق، بعد الانشقاق العسكري الذي حصل. فلهذا صار الأمين في بغداد والمأمون في طوس. فالمأمون أراد من جهة أن يهدد الجناح الثاني في البيت العباسي، إذا ما تنصاعون لأوامري أنا أسلم الأمر من بعدي إلى آل علي. هذه ورقة ضغط أراد منها، يعني هو ما عرض ولاية العهد على الإمام رضا حبا بالإمام، لا، أراد ولاية الضغط على الجناح الثاني في البيت العباسي. أراد في نفس الوقت أيضا أن يسحب ورقة بزعمه من الثوار العلويين الذين كانت ثوراتهم كما ينقل أبو الفرج الأصبهاني في مقاتل الطالبيين تملأ البلدان، كثير من البلدان خرج فيها ثوار واستلموا زمام الأمور. فكان المأمون بعرض الولاية على الإمام الرضا يوجه رسالة لهؤلاء أنه إذا كنتم تبحثون عن عودة الخلافة إليكم، طيب تفضلوا ها أنا أعرض ولاية العهد على زعيمكم وسيدكم وكبيركم علي بن موسى الرضا. فالمأمون ما عرض الولاية على الإمام حبا بالإمام، عرضها من جهة يوجه رسالة إلى المعارضة، معارضة العلوية، ومن جهة أيضا ماذا؟ يهدد ورقة الضغط على الجناح الثاني في البيت العباسي. هذا كان هدفه، يعني ورقة سياسية. والإمام أدرك اللعبة، ولهذا الإمام رفض ولاية العهد، لأن المأمون مضافا إلى هذين العاملين كان عنده نية ثالثة، نية سوء، وهي أنه إذا تولى الإمام عليه السلام ولاية العهد عمليا كان الذي يدير شؤون الدولة، يعني الحكومة بالمفهوم القانون الحديث، ويدبر أمر الوزراء والقضاة وما شاكل، ولي العهد. فأراد المأمون أنه كل ما يحصل من فشل، من إخفاق، من خلل، من فساد مالي إداري غير ذلك، كله يحمله بعاتق من؟ بعاتق الإمام الرضا عليه السلام. يعني أراد تشويه صورة الإمام عليه السلام. والحال الإمام يعلم أن الأمور ليست بيده، يعني المأمون يريد منا أن يكون صورة وصحيح، يظهر للناس أنه ولي عهد، لكنه ولي عهد مسلوب الأمر والنهي. يعين ولي عهد، لكن الأمر من أين يأتي؟ يأتي من المأمون، النهي من المأمون، الأمور تدار من المأمون نفسه. الإمام يتحول إلى مجرد صورة فقط، والإمام ما مستعد أن يتقبل هذا المعنى. فلهذا الإمام عليه السلام رفض رفضا قاطعا أن يتقبل ولاية العهد من المأمون. هنا فكر المأمون بأمر آخر، أخذ نفوذ الإمام، مكانة الإمام، أخذ يتعاظم في نفوس الناس ولو في ذلك الإطار المحدود، لأن المتصلين بالإمام من كبار الموظفين مثلا، من غيرهم من الخواص، أخذوا ينقلون إلى الناس علوم الإمام، معارف الإمام، كرامات الإمام، معاجز الإمام، مظلومية الإمام، فهذا أحدث هيجانا شعبيا. بدأت الأنظار تتوجه إلى الإمام الرضا سلام الله عليه. من هنا فكر المأمون في اغتياله عليه السلام. الطريقة التقليدية هذه بعد طريقة السم، كما اغتيل والده موسى بن جعفر سلام الله عليه بالسم، وجده الصادق عليه السلام بالسم، والباقر بالسم، والسجاد بالسم، وكما اغتيل أولاده، اغتيل أولاده الذين يعرفون ب أبناء الرضا، الأئمة بعد الرضا، كلهم يعبر عنهم ابن الرضا، جاء ابن الرضا، ذهب ابن الرضا في زمان الهادي، يعني الهادي، في زمان الجواد، الجواد، في زمان العسكري. نعم، هذه خصوصية للإمام ما كانت في من قبله، ما كان يقال جاء مثلا أفرض ابن محمد أو جاء ابن موسى، يقال جاء مثلا أفرض علي بن موسى، جاء موسى بن جعفر، جاء جعفر بن محمد، أما عنوان ابن الرضا هذا حصريا كان مختص بالأئمة الثلاثة من بعده في زمن الجواد. إذا قال الراوي رأيت ابن الرضا يعني محمد الجواد. في زمن الهادي كذلك الهادي، في زمن العسكري وذلك لعظم سمعة الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه. فقضى عليه السلام شهيدا صابرا محتسبا بسم ذعاف دسه إليه المأمون العباسي. ومن هنا لما دخل دعبل ابن علي الخزاعي رضوان الله عليه على الإمام الرضا عليه السلام، وهذا الرجل من المجاهدين، وهذا الرجل ليس شاعرا فقط، كان دعبل من العلماء من الأفاضل، وكان من الأدباء، وكان من الخطباء، وكان من المبلغين بعلوم أهل البيت، بمناقب أهل البيت، بمظلومية أهل البيت، وهو صاحب الكلمة الشهيرة، يقول لقد حملت خشبتي على ظهري 50 عاما أنتظر من يصلبني عليها. ما أعظمك يا دعبل. دخل على الإمام الرضا عليه السلام قال سيدي أبا الحسن، نظمت قصيدة في حقكم، وأحب ألا يسمع هذه القصيدة مني أحد قبلك، أحب أن تكون أول من يسمع مني هذه القصيدة. فأنس الإمام عليه السلام وقال له نعم قل يا دعبل. فبدأ تائيته الشهيرة، هذه التاهية لما تحللها قد لا تجد فيها كثيرا من الصور الشعرية، وإنما كلمات متعارفة ولكن سبكت سبكا مؤثرا بشكل عجيب. والسر في ذلك أولا صدق وإخلاص دعبل، حرقة قلب دعبل، واقعية دعبل، واقعية الأفكار التي نقلها دعبل، وكذلك بعض الصور المؤثرة جدا. بدأ هذه التائية، كم تبلغ تائية دعبل تعلمون؟ تبلغ 120 بيتا. هذه التائية هنيئا لمن علم ولده هذه التائية، مما يعلم به الشباب أن يعلموا شعر أبي طالب كما في الروايات منصوص، وأن يعلموا شعر العبد من شعراء الإمامية، وأن يعلموا شعر دعبل، وأن يعلموا عينية السيد محمد الحميري المعروفة. هنالك هذه أشعار ورد النص عليها في الروايات، ومنها تائية دعبل. يكفي أن الإمام رضا عليه السلام أن تفجع لهذه القصيدة وانفجر باكيا، وأيد دعبل على كل كلمة قالها في تلك القصيدة. انتبهوا جيدا، يعني أحيانا لما تستدل على بعض الأفكار كيف تستدل؟ تستدل بشعر دعبل مقرونا بماذا؟ بتأييد الإمام رضا. مثلا حينما يستدل على مشروعية اللطم على الحسين سلام الله عليه وإدامة اللطم حتى بعد الذكرى، حتى بعد عام 61 هجرية، مما يستدل به الفقهاء هو قول دعبل وإمضاء الرضا، لأنه قال إذا للطمت الخد فاطم عنده، والإمام الرضا أقره على ذلك. مثلا حينما قال قيام إمام أيضا أقره. فهذه القصيدة لها قيمة فقهية، قيمة علمية، قيمة عقائدية، مضافا إلى قيمتها الأدبية والعاطفية. تجاوبنا بر الناعات والزفرات نوائح عجم، نوائح عجم اللفظ والنطقات، يخبرنا بالأنفاس عن سر أنفس أسارى هوى ماض وآخر آتي، وكم حسرات هاجها بمحسر وقوفي يوم الجمع من عرفات. قفا نسأل الدار التي شط أهلها، متى عهدها بالصوم والصلوات، وأين الأولى شطت بهم غربة النوى، أفانين في الآفاق مختلفات. هم أهل ميراث النبي وصنوه، وهم خير سادات وخير أبات. إذا فخروا يوما أتوا بمحمد وجبريل والقرآن ذي السورات، وعدوا عليا ذا المناقب والعلا، وفاطمة الزهراء يا خير بناتي، وحمزة والطيار جعفر ذا التقى، وسبط رسول الله يا خير أباتي. ولكنني حزنا لما قد أصابهم، أروح وأغدو دائما حسراتي أرى فيئهم في غيرهم متقسما وأيديهم من فيئهم صفراتي إذا وتروا مدوا إلى واتريهم أكفا عن الأوتار منقبضاتي ومما شجى قلبي وهاج صبابتي رسوم ديار أوحشت خفراتي مدارس آيات خلت من تلاوة ومهبط وحي مقفر العرصات ديار علي والحسين وجعفر وحمزة والسجاد ذي الثفنات أفاطم قومي أبنة الخير واندبي نجوم سماوات بأرض فلاتي قبور بك قبور بكوفان وأخرى بطيبة وأخرى بفخ لها صلواتي وأخرى بأرض الجوز جان محلها وأخرى ببا خمرى لدى الغربات وقبر ببغداد لنفس زكية تضمنها الرحمن في الغرفات شتتت يا دهر الغدور عطرة الأمجايا الآباء في طيبة وغريب الطفل أولى منهم بسام الرقضايا ومنهم ببغدايا وما الرضا في طوشك بالسم قوى ظهنك. لما وصل إلى هنا قال له الإمام يا دعبل أو تحب أن أكمل قصيدتك؟ قال بلى يا ابن رسول الله. قال وقبر بطوس يا لها من مصيبة وقبر بطوس يا لها من مصيبة. هذا القارئ الإمام الرضا. وقبر بطوس يا لها من مصيب ألحت على الأحشاء بالحرقات علي بن موسى أرشد الله أمره وصلى عليه أفضل الصلوات. فبكى دعبل قال سيدي ومولاي ولمن هذا القبر؟ قال له يا دعبل لا تمضي الليالي والأيام حتى أخرج من هذه الدنيا مشموما وأدفن في طيوس فيكون قبري ملاذا لزواري ومألفا لشيعتي ألا ومن زارني على غربتي وبعد داري كنت شفيعه يوم القيامة وهكذا لم تمض الأيام والليالي حتى جرى الذي جرى ودس المأموم سما ذعافا إلى الإمام الرضا عليه السلام. يقول أبو الصلت الهروي: كنت في خدمة سيدي ومولاي أبي الحسن الرضا لما خرج من قصر المأمون وقد سقي السام قبل إلى بيته وألقى بنفسه على فراشه في حجرته، رأيته على خلاف العادة لا يستقر على الفراش وإنما كان يقوم ويقع، ثم أخذ صحن الدار طولا وعرضا. يا قلت له: سيدي ما الذي جرى؟ قال: يا بصات لقد سقيت السم. فالحمد لله على لقاء أجدادي وآبائي الطاه. يعني الإمام فرح مسرور أن ينتقل من هذه الدنيا ويلتحق بآبائه الأطهار، ثم إنه أوى إلى فراشه ولم يستطع النهوض وقد أخذ السم أخذه من جسده الشريف، وكان قال لي: يا بصلت اغلق الأبواب ولا تأذن لأحد هذه الساعة بالدخول. ولكن بين أنا كذلك وإذا بغلام سباعي أو ثماني قد حصل فجأة في صحن الدار. قلت له: من أنت وكيف دخلت والأبواب مغلقة؟ قال: إن الذي جاء بي من المدينة إلى طوس هو الذي أدخلني الدار والأبواب مغلقة. قل بين أنا أسمع جوابه وإذا بصوت الإمام من داخل الحجرة وهو يقول: يا أبا الصلت ائذن لولدي محمد الجواد، ائذن لولدي محمد الجواد بالدخول علي. دخل الإمام الجواد على أبيه الرضا فعانق. يقول الإمام رغم أن ما كان يطيق النهوض لكن بمجرد أن نظر إلى ولده الجواد رأيته وثب من فراشه، انتفض واحتضنه عانقه، وهكذا أخذ يوصيله بوصاياي وهو يدنو من الموت قليلا قليلا. ألا هل من مناد وسيدايا؟ أيوة عليا، أيوة مظلوما، أيوة مصيبة. فبين أنا كذلك وإذا بالإمام غمض عينه أسبل يده مدد رجله وقضى نحبه غريبا مسموما. أيوة إماما ومظلوما، يا ويلي شلايون ضجة صارت بطوس، يا ويلي شلايون ضجة صارت بطوس. الناس طلعت تبكي وتدق عروس، لأنه المؤرخ يقول أن المأمون لكي يغطي على جريمته أمر بإعلان موكب تشيع عام للإمام رضا عليه السلام، وحضر مختلف الطبقات وشيع الإمام في طوس تشيعا عظيما. يا ويل شلون ضجة صارت بطوس، الناس طلعت تبكي وتدق عروس، تصيح وداعت الله شمس الشموس. يا ابو محمد عفتنا ابهضوا، يوم وبها لابد من الختام بغريب كربلاء، لابد من الختام بأبي عبد الله. سيدي أبا الحسن لقد شيع جثمانك الطاهر تشيعا عظيما مهيبا، ولم تسحق جسدك حوافر الخيل وأما جدك سيد الشهداء وغريب كربلاء فقد ترك مرميا في العراء 3 أيام وداست عليه الخيل صدرا وظهرا. بعد الذبح يا أخو يا رضوك ولا راعوا شرف جدك ولا أبوك. يا جنت ذخري وتحت الخيل خلوك ولا ظل عظم سالم ما تكسر. بعد بهالمناسبه لابد ان نختم ببقيه ابيات دعبل القصيده التائيه بعد ما ذكر الامام نفسه نفسه الشريفه. قال دعبل: سيدي فأذن لي أن أكمل. قال: بلى. فأخذ دعبل يختم لأبي عبد الله، لكن قدم مقدمة. قال: وأما الممضات التي لست بالغا مبالغها مني بكن صفاتي قبور بجنب النهر من أرض كربلاء معرسهم فيها بشط فراتي. بعد توفوا عطاشا بالفرات فليتني توفيت فيهم قبل حين وفاتي. هنا بيت القصيدة: فاطم لو خيلت الحسين مجد وقد مات عطشان البشايات فراتي. ماذا تصنع إذا الليلة طمت الخيط؟ الله الله. والإمام يصيح: وجده وحسيناه وجدته وفاطمته. إذا الليلة طمت الخيط فاطم عنده وأجريت دمع العين في الوجناء. إنا لله وإنا إليه راجعون فرج عنا يا الله يا الله يا الله فرجا عاجلا وعن جميع المؤمنين والمؤمنات في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم شاف المرضى لا سيما المنظورين، اقض حوائج المحتاجين لا سيما المعينين. اللهم اكشف كرب المكروبين من المؤمنات والمؤمنين، فرج عنهم يا الله. اللهم شاف مريضهم ورد أسيرهم وأرجع غريبهم سالما غانما. اللهم آمنا في أوطاننا وجميع بلاد المؤمنين. تقبل منا هذا القليل ومن المؤسسين والسامعين، وأبلغ اللهم أموات الجميع ثواب الفاتحة. مع الصلاة.